يا خال انا جرح ملك الشغيبي ده انا عقلي من مخي هيخل ما العزيز قتل شغيبي اتغير اللون لحياة نيران جوا حجاية مكتور يا خالد شوف يا حيا اخ شقيقي ما هيرجع معاي عليه العوض فيك يا امير يا ساتر من الفضايح لما بص الجرح كبير ومنه نزل دم سايح تعاد علي البطل اسمر اللون تعاين بعينه اللي حظر عقله بقي زي مجنون ما طايق هدوم وبص على العبيد كله ولا زول واقف حداهم اعمل ايه لما البين ول بص الامير لما راهم كريهم ولوا الادبار العبيد ولوا الادبار العقل مضروب جناين 30 جملة كانوا كتار انما تفردوا في الجناين قال ابو زيد طيبون اللي مدول ازاي